نحن أسد النزال لا لم نبالي بالطغاة، نحن عشاق العوالي، نحن فرسان الحياة، نحن عشاق العوالي، نحن فرسان الحياة، نحن والرجال الغوالي في دنيانا حتى الممات سوف نسعى للنضال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 26 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: جنود الخلافة يتمكنون من تحرير سجن الأحداث بالكامل والذي يعتبر المدخل الجنوبي لمدينة البركة، عمليتان استشهاديتان تدكان أسوار مطار التيفور، وقتلى وجرحى في صفوف النظام النصيري في ولاية حمص. أخبار اليوم: البداية من ولاية البركة، حيث مكن الله عز وجل جنود الخلافة من تحرير سجن الأحداث بالكامل والذي كان الجيش النصيري يتخذه ثكنة عسكرية لحماية المدخل الجنوبي لمدينة البركة خشية من تقدم المجاهدين، وقد لاذ من تبقى من قطعان الجيش النصيري بالفرار مخذولين مدحورين، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله الفتح والتمكين. وفي ولاية حمص، وفي عملية أمنية مباركة يسر الله لها أسباب النجاح، تمكن جنود الخلافة من قتل وجرح 16 عنصرا بعد تنفيذ عمليتين استشهاديتين على أسوار مطار التيفور، حيث انطلق الفارس الأول أبو يزيد المصري بآليته المفخخة ليتوغل داخل معسكرات وتجمعات نصيرية ويفجر آليته فيهم، ثم عقبه الفارس الثاني خطاب الإدلبي بسيارته المفخخة ليجهز على من تبقى منهم، كما تم تدمير آليتين لهم بعد استهدافهما بعبوتين ناسفتين وحرق سيارة بيك آب ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الخفيفة، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. أما في ولاية صلاح الدين، فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على وكرين لميليشيا الحشد الرافضي غربي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك من كان فيهما واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد، كما تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي جنوبية وغربية مدينة بيجي وفي قاعدة سبايكر وعلى الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش وغربية مدينة تكريت برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، وقد شهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الهلكة والمصابين، ولله الحمد، كما تم تفجير عبوة ناسفة على سيارة الرباعية الدفع لميليشيا الحشد الرافضي في منطقة الجبيرية داخل مدينة سامراء، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر وجرح 3 آخرين. من جانب آخر، فقد تم حرق آلية للجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة جنوبية مدينة بيجي، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار، وضمن غزوة أبي خالد المرعاوي، قام جنود الخلافة باقتحام منزل تتخذه ميليشيا سوات الصفوية مقرا لها بالقرب من منطقة الصديقية بالخالدية، مما أدى إلى السيطرة عليه وتصفية من فيه، كما تم تدمير آليتين من نوع همر واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد والمنة، كما تم دك مقرات ميليشيا سوات الصفوية والجيش الصفوي في الصديقية بعدة رشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات دقيقة ومسددة، ولله الحمد، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية دمشق، فقد تمكن جنود الخلافة بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لحزب اللات في جبال رأس بعلبك، ولله الحمد، كما تم تدمير سيارة الرباعية الدفع محملة بمدفع الرشاش لتحالف صحوات الردة في منطقة النقب بالقرب من جبل ضبعة، كما تم دك حاجز مار صوفيا الذي يتحصن به الجيش النصيري في القلمون الغربي برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. هذا وقد تم استهداف 3 قناصين لصحوات الردة في الجهة الشرقية لحي الزين على أطراف بساتين يلدا، وتأكد مقتل 2 منهم وجرح 3، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية حلب، قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على سيارة من نوع جيب لصحوات الردة في محيط صوامع مارع، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها، عقب ذلك تفجير عبوة أخرى على سيارتين كانتا متواجدتين في مكان التفجير لإسعاف المصابين، فهلك وأصيب من كان فيهما، ولله الحمد. وردا على قصف مدينة الباب، قام جنود الخلافة بدك الجيش النصيري وشبيحته داخل مدينة سفيرة وبلدة تلعرن بوابل من الصواريخ المحلية الصنع، وحالة ذعر أصابت صفوف الشبيحة وعوائلهم. ولليوم الثالث على التوالي يقوم طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف مدينة الباب بعشر غارات وغارتين على مدينة بزاعة، مما أدى إلى أضرار لحقت بمنازل وممتلكات عوام المسلمين ومقتل عائلة كاملة وطفلة من عائلة أخرى وإصابة طفلين وثلاثة أشخاص آخرين. أما في ولاية الفلوجة فقد دك جنود الخلافة تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت وفي منطقة ذراع دجلة وشركة جبس الفلوجة برشقة من قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع. كما تم استهداف جندي صفوي داخل برج معسكر المزرعة شرقي الفلوجة بسلاح القناصات، مما أدى إلى هلاكه بفضل الله. وفي ولاية كركوك دك جنود الخلافة تكنات الحشد الرافضي ومرتدي البيشمركة في جبل كبيبة بالحويجة ومنطقة الفتحة برشقة من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم حرق آلية لمرتدي البيشمركة في مجمع الشهيد في الرشاد، وذلك إثر استهدافها برشاش ثقيل. كما تم استهداف عنصر من عناصر ميليشيا الحشد الرافضي في حقل علاس، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية دجلة فقد قام جنود الخلافة بدك تكنات مرتدي البيشمركة في منطقة تل الريم برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الجنوب تمكن جنود الخلافة من استهداف تكنات الجيش الصفوي ومقار صحوات الردة في مناطق مختلفة من زوبع برشقات من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات للجيش الصفوي في الاختامية ومنطقة جرف النداف والدرعية والسور، مما أدى إلى عطاب ثلاث آليات وتدمير آلية الرابعة ومقتل وجرح عدد ممن كان فيها، ولله الحمد والمنة. وفي منطقة المدائن تمكن جنود الخلافة من استهداف ضابط استخبارات في الجيش الصفوي بعبوة ناسفة أدت إلى هلاكه مع أحد مرافقيه وإلى جرح أربعة آخرين، ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد استهدف جنود الخلافة دورية للجيش الصفوي في الطارمية في منطقة الغزيلية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى هلاك ثلاثة عناصر وإصابة عدد منهم. كما تم إعطاب آلية من نوع سلفادور لميليشيا شرطة الاتحادية، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها، ولله الحمد. وفي ولاية الرقة شنت طائرة أمريكية مسيرة غارتين جويتين على أطراف مدينة الرقة، نسأل الله أن يعمي أبصارهم وبصائرهم ويردهم خاسئين مدحورين. إعلامية. وفي ولاية حمص حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان غزوة تحرير حاجزين على طريق مطار التيفور، يظهر تقدم جنود الخلافة نحو حواجز مصيرية وجانبا من الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يظهر جانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين بعد تحرير الحاجزين. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الخامس بعنوان الحاملين جراح أمتهم، يظهر فيه رسالة من الأخ أبو أحمد التونسي تقبله الله الغائر على تجمع للجيش الرافضي داخل مصفى بيجي. وفي ولاية حماة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تخريج الدفعة السادسة من معسكرات الولاية. أما في ولاية خراسان فقد نشر إعلام الولاية كلمة صوتية للشيخ حافظ سعيد خان حفظه الله بعنوان رسالة إلى أهلنا في خراسان. أخيرا في ولاية الرقة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يبين قصف التحالف الصليبي خذله الله للجسور في الولاية. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. جنود الخلافة يتمكنون من تحرير سجن الأحداث بالكامل والذي يعتبر المدخل الجنوبي لمدينة البركة، عمليتان استشهاديتان تدكان أسوار مطار التيفور وقتلى وجرحى في صفوف النظام النصيري في ولاية حمص. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أسود الله شد الرحال لأرض الشام والفرات، يا أسود الله شد الرحال لأرض الشام والفرات، لأرض الشام والفرات. الجهاد والله عز الرجال، فلتمضوا هيا يا كمات بالمفخخ يا الله والأوالي والعبوات والهاونات، بالمفخخ يا الله والأوالي والعبوات والهاونات. نحن أساد النزال لا نبالي بالطغاة، نحن عشاق العوالي لا نحن فرسان الحياة، نحن عشاق العوالي، نحن فرسان الحياة.